انت لسه شفت حاجة من الزمن؟ لا لا لا لا لا لا ايوه انت لسه شفت حاجة من الزمن؟ لا لا لا لا لا ده انت لسه بكرة هتدفع الثمن. انت لسه شفت حاجة من الزمن؟ لا لا لا لا لا لا ده انت لسه بكرة هتدفع الثمن. لسه الألم لسه العزة لسه الألم لسه العزة لسه الجراح لسه الندم لسه الندم على حبي كان في ايديك وراح. لسه الألم لسه العزة لسه الجراح لسه الندم لسه الندم على حبي كان في ايديك وراح. هتفتكر ايام زمان وتقول يا ريت ما كان اللي كان اللي كان. أيام زمان وتقول يا ريت ما كان اللي كان. هتفتكر أيام زمان وتقول يا ريت ما كان اللي كان اللي كان. أيام زمان وتقول يا ريت ما كان اللي كان. وبعد ما يفوت الأوان تتمنى يرجع الزمان الزمان. وبعد ما يفوت الأوان تتمنى يرجع الزمان. هو انت لسه شفت حاجة بالزمن؟ اسمع السقفة كنت بحب كنت بحب كنت بحب كنت بخاف من نسمع عليك لكن قلبك من قلبك عمره ما حس بإحساسي ليك. كنت بحب كنت بحب كنت بخاف حبيبتي يا سيدي. ايه الاغنيه الحلوه دي؟ دي شفيقه. شفيقه و انت يعني... بقى رحمه الله عليها طبعا.